نصيب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. Ayyuhal-Muslimun, الله ينور عليك. مبصرة لسبت أصلا بربكم ولتعلم عدد السنين والحساب. الله أكبر. الله أذن الصلاة على الحبيب.